الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس عشر من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في الملبس وغيره. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل فما وجه ما رويتم عن سري السقطي أنه قال: لو أحسست بإنسان يدخل علي فقلت كذا بلحيتي، وأمر يده على لحيته كأنه يريد أن يسويها من أجل دخول الداخل عليه، لخشيت أن يعذبني الله على ذلك بالنار. فالجواب أن هذا محمول منه على أنه كان يقصد بذلك الرياء في باب الدين من إظهار التخشع وغيره. فأما إذا قصد تحسين صورته لئلا يرى منه ما لا يستحسن فإن ذلك غير مذموم، فمن اعتقده مذموما فما عرف الرياء ولا فهم المذموم. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. انفرد به مسلم. حاشية: صحيح مسلم في الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه. الصفحة 47 والمئة إلى 49 بعد المئة. وبطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. انتهت الحاشية. انفرد به مسلم. ومعناه الكبر كبر من بطر الحق، وغمط غمط بمعنى ازدرى واحتقر. فصل. وقال المصنف رحمه الله: وقد كان في الصوفية من يلبس الثياب المرتفعة. وعن أبي عبد الله أحمد بن عطاء قال: كان أبو العباس ابن عطاء يلبس المرتفعة من البز كالدبيقي، ويسبح بسبح اللؤلؤ، ويؤثر ما طال من الثياب. حاشية: الدبيقي ثياب تنسب إلى دبيق قرية بمصر، والسبح خرزات منظومة للتسبيح ومفردها سبحة، والتسبيح بها ليس من السنة في شيء، وإنما ابتدعها الناس لذلك. والصحيح في السنة التسبيح باليد، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: قلت: وهذا في الشهرة كالمرقعات، وإنما ينبغي أن تكون ثياب أهل الخير وسطا، فانظر إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء بين طرفين قيض. فصل. قال المصنف رحمه الله: وقد كان في الصوفية من إذا لبس ثوبا خرق بعضه، وربما أفسد الثوب الرفيع القدر. وعن عيسى بن علي الوزير قال: حاشية: ابن داود ابن الجراح أبو القاسم البغدادي كان أبوه من كبار الوزراء، سمع الحديث الكثير، وكان صحيح السماع كثير العلوم، وكان عارفا بالمنطق وعلم الأوائل، فاتهموه بشيء من مذهب الفلاسفة. ولد في سنة 32، وتوفي في سنة 91، ودفن في داره ببغداد. البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 30 بعد 300، وانتهت الحاشية. قال: كان ابن مجاهد يوما عند أبي. حاشية: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقري أحد أئمة هذا الشأن، حدث عن خلق كثير، وروى عنه الدارقطني وغيره، وكان ثقة مأمونة، سكن الجانب الشرقي من بغداد. وكان ثعلب يقول: ما بقي في عصرنا أحد أعلم بكتاب الله منه. من تصانيفه الشهيرة كتاب السبعة في القراءات، وكانت وفاته سنة 24 و300. البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 85، انتهت. قال: كان ابن مجاهد يوما عند أبي، فقيل له: الشبلي. فقال: يدخل. فقال ابن مجاهد: سأسكته الساعة بين يديك. وكان من عادة الشبلي إذا لبس شيئا خرق فيه موضعا، فلما جلس قال له ابن مجاهد: يا أبا بكر، أين في العلم فساد ما ينتفع به؟ فقال له الشبلي: أين في العلم؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق. صاد 33. قال فسكت ابن مجاهد. فقال له أبي: أردت أن تسكته فأسكتك؟ ثم قال له: قد أجمع الناس أنك مقرئ الوقت، فأين في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال فسكت ابن مجاهد. فقال له أبي: قل يا أبا بكر. فقال قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ المائدة 18. فقال ابن مجاهد: كأنني ما سمعتها قط. حاشية أبو نعيم في حلية الأولياء، الجزء العاشر، الصفحة 73 و300 إلى 74 بعد 300، انتهت. قال المصنف رحمه الله: قلت: هذه الحكاية أنا مرتاب بصحتها، لأن الحسن بن غالب كان لا يوثق به. حاشية ابن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك أبو علي التميمي، ويعرف بابن المبارك المقري، صاحب ابن سمعون، وقرأ القرآن على حروف أنكرت عليه، ودرب عليه الكذب إما عمدا وإما خطأ، واتهم في رواية كثيرة. وكان أبو بكر القزويني ممن ينكر عليه، وكتب عليه محضر بعدم الإقراء بالحروف المنكرة. قال أبو محمد السمرقندي: كان كذابا. توفي 58 و400 عن 82 سنة، ودفن عند إبراهيم الحربي. البداية والنهاية، الجزء الثاني عشر، الصفحة 94، وانتهت الحاشية. وعن أبي بكر الخطيب قال: ادعى الحسن بن غالب أشياء تبين لنا فيها كذبه واختلاقه، فإن كانت صحيحة فقد أذانت عن قلة فهم الشبلي حين احتج بهذه الآية، وقلة فهم ابن مجاهد حين سكت عن جوابه، وذلك أن قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق لا يجوز أن ينسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد. والمفسرون قد اختلفوا في معنى الآية، فمنهم من قال مسح على أعناقها وسوقها وقال أنت في سبيل الله فهذا إصلاح، ومنهم من قال عقرها، وذبح الخيل وأكل لحمها جائز، فما فعل شيئا فيه جناح. فأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز. ومن الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز ما فعل ولا يكون في شرعنا. قال أبو عبد الله أحمد بن عطاء: كان مذهب أبي علي الروذباري تخريق أكمامه وتفتيق قميصه. قال: فكان يخرق الثوب المثمن فيرتدي بنصفه ويأتزر بنصفه، حتى إنه دخل الحمام يوما وعليه ثوب ولم يكن مع أصحابه ما يأتزرون به، فقطعه على عددهم فأتزروا به، وتقدم إليهم أن يدفعوا الخرق إذا خرجوا للحماني. قال ابن عطاء: قال لي أبو سعيد الكازورني: كنت معه في هذا اليوم، وكان الرداء الذي قطعه يقوم بنحو 30 دينارا. قال المصنف رحمه الله: ونظير هذا التفريط ما أنبأنا به الحسن البوشندي، قال: كانت لي قبجة طلبت 100 درهم، فحضرني ليلة غريبان، فقلت للوالدة: عندك شيء لضيفي؟ قالت: لا، إلا الخبز. فذبحت القبجة وقدمتها إليهما. حاشية: القبج الحجل، وهو جنس طيور تصاد، انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: قد كان يمكنه أن يستقرض ثم يبيعها ويعطى، فلقد فرط. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت جدي يقول: دخل أبو الحسين الدراج البغدادي الريّة وكان يحتاج إلى لفاف لرجله، فدفع إليه رجل منديلا دبيقيا فشقه نصفين وتلفف به، فقيل له: لو بعته واشتريت منه لفافا وأنفقت الباقي؟ فقال رحمه الله: أنا لا أخون المذهب. قال المصنف: وقد كان أحمد الغزالي ببغداد فخرج إلى المحول فوقف على ناعورة تئن فرمى طيلسانه عليها فدارت فتقطع طيلسان. حاشية: أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتح الطوسي الغزالي أخو أبي حامد الغزالي، كان واعظا مفوها ذا حظ من الكلام والزهد وحسن التأني. قال ابن الجوزي: وقد كانت له نكت، إلا أن الغالب على كلامه التخليط والأحاديث الموضوعة المصنوعة والحكايات الفارغة والمعاني الفاسدة. قال: ونسب إلى محبة المردان والقول بالمشاهدة، فالله أعلم بصحة ذلك. ولقراءة الهامش. قال ابن خلكان: كان من الفقهاء، غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه، واختصر الإحياء في مجلد سماه لباب الإحياء، وله الذخيرة في علم البصيرة، طاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه، وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلة، والله أعلم بحاله. توفي سنة 2500. البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحة 96. الناعورة دولاب ذو دلاء أو نحوها، يدور بدفع الماء أو جر الماشية، فيخرج الماء من البئر أو النهر إلى الحقل، والجمع نواعير، وتئن أي تتأوه. انتهت الحاشية. قال: فرمى طيلسانه عليها فدارت فتقطع الطيلسان. حاشية: البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحة 96. انتهت. قال المصنف رحمه الله: قلت: فانظر إلى هذا الجهل والتفريط والبعد عن العلم، فانظر إلى هذا الجهل والتفريط والبعد عن العلم، فإنه قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. ولو أن رجلا قطع دينارا صحيحا وأنفقه كان عند الفقهاء مفرطا، فكيف بهذا التبذير المحرم؟ ونظير هذا تمزيقهم الثياب المطروحة عند الوجد على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. ثم يدعون أن هذه حالة، ولا خير في حالة تنافي الشرع. أفتراهم عبيد نفوسهم أم أمروا أن يعملوا بآرائهم؟ فإن كانوا عرفوا أنهم يخالفون الشرع بفعلهم هذا ثم فعلوه إنه لعناد، وإن كانوا لا يعرفون فلعمري إنه لجهل شديد. عن عبد الله الرازي قال: لما تغيرت الحال على أبي عثمان وقت وفاته مزق ابنه أبو بكر قميصا كان عليه، ففتح أبو عثمان عينه وقال: يا بني، خلاف السنة في الظاهر ورياء باطن في القلب. حاشية: حلية الأولياء، الجزء 10، الصفحة 245. انتهت. فصل. قال المصنف: وفي الصوفية من يبالغ في تقصير ثوبه وذلك شهرة أيضا. حاشية: من سنن الإسلام تقصير الثوب وتطهيره، وهو يدعو إلى طهارة القلب وتنقيته من المعاصي والآثام. قال تعالى: وثيابك فطهر. المدثر 4. قال ابن عباس: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. وقال أيضا: من الإثم. وقال مجاهد: طهر نفسك. وفي رواية عنه: طهر عملك. وقال قتادة: طهرها من المعاصي. وقال عكرمة والضحاك: لا تلبسها على معصية. أولي قراءة الهامش. وقال محمد بن سيرين: اغسلها بالماء. وقال سعيد بن جبير: قلبك ونيتك فطهر. وقال الحسن البصري: وخلقك فحسن. فالآية شملت طهارة القلب والثياب وطهارة القلب. تفسير ابن كثير، الجزء 4، صفحة 44، بتصرف. وانتهت الحاشية. فصل. قال المصنف: وفي الصوفية من يبالغ في تقصير ثوبه وذلك شهرة أيضا. عن العلاء عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزار المسلم إلى أنصاف الساقين، لا جناح ولا حرج عليه ما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار. حاشية: حديث صحيح. رواه مالك في الموطأ في اللباس. باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه، برقم 12. وأبو داود في اللباس، باب في قدر موضع الإزار، برقم 93 و4000. وابن ماجة في اللباس، باب موضع الإزار أينه، برقم 73 و500 بعد 3000. وأحمد في المسند، الجزء الثاني، الصفحات 65 64 44 52 والسابعة 90. وصحيح الجامع برقم 21 و900. وانتهت الحاشية. وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: كتب إلي عبد الرزاق عن معمر قال: كان في قميص أيوب بعض التذييل، فقيل له فقال: الشهرة اليوم في التشمير. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء الثالث الصفحة 7. انتهت الحاشية. وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال: دخلت يوما على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وعلي قميص أسفل من الركبة وفوق الساق، فقال: أي شيء هذا؟ وأنكر وقال: هذا بالمرة لا ينبغي. فصل. قال المصنف: وقد كان في الصوفية من يجعل على رأسه خرقة مكان العمامة، وهذا أيضا شهرة، لأنه على خلاف لباس أهل البلد، وكل ما فيه شهرة فهو مكروه. قال بشر بن الحارث: إن ابن المبارك دخل المسجد يوم جمعة وعليه قلنسوة، فنظر الناس ليس عليهم قلانس، فأخذها فوضعها في كمه. فصل. قال المصنف: وقد كان في الصوفية من استكثر من الثياب وسوسة، فيجعل للخلاء ثوبا وللصلاة ثوبا. وقد روي هذا عن جماعة منهم أبو يزيد، وهذا لا بأس به، إلا أنه ينبغي خشية أن يتخذ سنة. وعن علي بن الحسين قال: يا بني، لو اتخذت ثوبا للغائط رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب، ثم انتبه فقال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه إلا ثوب، فرفضه. حاشية: أبو نعيم في الحلية، الجزء الثالث الصفحة 33. انتهى. فصل. قال المصنف: وقد كان فيهم من لا يكون له سوى ثوب واحد زهدا في الدنيا، وهذا أحسن، إلا أنه إذا أمكن اتخاذ ثوب للجمعة والعيد كان أصلح وأحسن. عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته. حاشية: صحيح، أبو داود في الصلاة، باب اللبس للجمعة، برقم 78 بعد 1000. وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في زينة يوم الجمعة، برقم 95 و1000 و96 و1000. صحيح الجامع للألباني برقم 35 و600 بعد 5000. وانتهت الحاشية. وعن أبي هريرة قال: قال محمد ابن عمرو: حدثني غير محمد ابن عبد الرحمن أيضا ببعض ذلك، قالوا: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم برد يمنية وإزار من نسج عمان، فكان يلبسهما في يوم الجمعة ويوم العيد ثم يطويان. حاشية: ضعيف، بلفظ: كان لرسول الله ثوبان يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثلها. الطبراني في المعجم الصغير عن عائشة برقم 16 و400، ولفظ: كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة، ولفظ: كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. السيوطي في الجامع الصغير وعزاهما للبيهقي في السنن عن جابر في الجزء الثاني صفحة 17 بعد 100 25 بعد 100. ضعيف الجامع برقم 85 و400 بعد 4000 وبرقم 23 و600 بعد 4000 وانتهت الحاشية. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم. قال المصنف رحمه الله: قد بالغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته ومنعهم شرب الماء البارد، فلما بلغ إلى المتأخرين استراح من التعب واشتغل بالتعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيشهم. ذكر طرف مما فعله قدماؤهم. قال المصنف رحمه الله: كان في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف قوته، وفيهم من يتناول كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن. فروي لنا عن سهل بن عبد الله أنه كان في بدايته يشتري بدرهم دبس وبدرهمين سمنة وبدرهم دقيق الأرز فيخلطه ويجعله 360 كرة فيفطر كل ليلة على واحدة. حاشية: الدبس عسل التمر وما يسيل من الرطب والأسود من كل شيء، انتهى. وحكي عن أبي حامد الطوسي قال أن سهل بن عبد الله كان يقتات ورق النبق مدة، وأكل دقاق التبن مدة 3 سنين، واقتات بثلاث دراهم في 3 سنين. عن أبي جعفر الحداد قال: أشرف علي أبو تراب يوما وأنا على بركة ماء، ولي 16 يوما لم آكل شيئا ولم أشرب فيها ماء، فقال: ما جلوسك ها هنا؟ فقلت: أنا بين العلم واليقين، وأنا أنظر من يغلب فأكون معه، فقال: سيكون لك شأن. وعن إبراهيم بن البنا البغدادي قال: صحبت ذنون من إخميم إلى الإسكندرية، فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا وملحا كان معي وقلت: هلما، فقال لي: ملحك مدقوق؟ قلت: نعم. قال: لست تفلح. فنظرت إلى مزوده فإذا فيه قليل سويق شعير يستف منه. حاشية: السويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، انتهت. وعن ابن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان قال: الزبد بالعسل إسراف. قال ابن جهضم: وحدثنا محمد بن يوسف البصري قال: سمعت أبا سعيد صاحب سهل يقول: بلغ أبا عبد الله الزبيري وزكريا الساجي وابن أبي أوفى أن سهل بن عبد الله يقول: أنا حجة الله على الخلق. فاجتمع عنده فأقبل عليه الزبيري فقال له: بلغنا أنك قلت أنا حجة الله على الخلق، فبماذا؟ أنبي أنت؟ أصديق أنت؟ قال سهل: لم أذهب حيث تظن، ولكن إنما قلت هذا لأخذ الحلال، فتعالوا كلكم حتى نصحح الحال. قالوا: فأنت قد صححته؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ قال سهل: قسمت عقلي ومعرفتي وقوتي على 7 أجزاء، فأتركه حتى يذهب منها 6 أجزاء ويبقى جزء واحد، فإذا خفت أن يذهب ذلك الجزء وتتلف معه نفسي، خفت أن أكون قد أعنت عليها وقتلتها، دفعت إليها من البلغة ما يرد 6 أجزاء. وعن أبي عبد الله بن زيد قال: منذ 40 سنة ما أطعمت نفسي طعاما إلا في وقت ما أحل الله لها الميتة. حاشية: تحل الميتة عندما يشرف الإنسان على الهلاك ولا يجد غيرها. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الأنعام 19 بعد 100. وكيف يصل الإنسان بنفسه إلى هذه الدرجة التي لا يرضاها الله ولا يرضى عنها الدين؟ فالله غني عن تعذيب الإنسان لنفسه، ويكفي أن نتوسط في حياتنا فلا إسراف ولا تقتير. انتهت الحاشية. حدثنا عيسى بن آدم ابن أخي أبي يزيد قال جاء رجل إلى أبي يزيد قال أريد أن أجلس في مسجدك الذي أنت فيه. قال لا تطيق ذلك. فقال إن رأيت أن توسع لي في ذلك. فآذن له، فجلس يوما لا يطعم فصبر. فلما كان في اليوم الثاني قال له يا أستاذ لا بد مما لا بد منه. فقال يا غلام لا بد من الله. قال يا أستاذ نريد القوت. قال يا غلام القوت عندنا إطاعة الله. فقال يا أستاذ أريد شيئا يقيم جسدي في طاعته عز وجل. فقال يا غلام إن الأجسام لا تقوم إلا بالله عز وجل. قال إبراهيم الخواص حدثني أخ لي كان يصحب أبا تراب نظر إلى صوفي مد يده إلى قشر البطيخ وكان قد طوى 3 أيام، فقال له تمد يدك إلى قشر البطيخ، أنت لا يصلح لك التصوف، إلزم السوق. حاشية: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص صوفي فاضل له في التوكل الحال المشهور والذكر المنثور، حلية الأولياء الجزء العاشر الصفحة 25 و300، وانظر في ذلك كذلك حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة 49. انتهت الحاشية. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا القاسم القيرواني يقول سمعت بعض أصحابنا يقول أقام الحسن النصيبي بالحرم أياما مع أصحاب لهم 7 لم يأكلوا، فخرج بعض أصحابه ليتطهر فرأى قشر بطيخ فأخذه فأكله، فرآه إنسان فأتبعه بشيء وجاء برفق فوضعه بين يدي القوم، فقال الشيخ من جنى منكم هذه الجناية؟ فقال الرجل أنا وجدت قشر بطيخ فأكلته. فقال كن مع جنايتك ومع هذا الرفق. وخرج من الحرم ومعه أصحابه وتبعه الرجل، فقال ألم أقل لك كن مع جنايتك؟ فقال الرجل أنا تائب إلى الله تعالى مما جرى مني. فقال الشيخ لا كلام بعد التوبة. انتهى الوجه الأول.